بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: كتاب السلم. السلم أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، وهو نوع من البيع ينعقد بلفظ البيع والسلم والسلف، وتعتبر فيه شروط البيع ويزيد بشروط ستة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب السلم. تقدم أن السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، وأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. عرفه المؤلف بقوله: السلم أن يسلم عينا حاضرة. وقالوا عينا يشمل النقد وغير النقد، يعني سواء أسلم دراهم أو دنانير أو متاع أو ما أشبه ذلك، في عوض موصوف. ولا بد أن لا يكون بين العين الحاضرة والعوض أن لا يجري بينهما ربا النسيئة. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله ضابطا في ذلك، قال: وكل ما لين حرم النساء بينهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر. فمثلا لا يصح أن يجعل العين الحاضرة أن يجعلها برا ويسلم في شعير، أو تمرا ويسلم في شعير، أو ذهبا ويسلم في فضة. فكل ما لين لا بد فيهما من التقابض لا يصح إسلام أحدهما في الآخر. يقول: في عوض موصوف يعني ليس بمعين، فلا يصح السلم في عين، ولا بد أن يكون يقول في الذمة احترازا من الموصوف المعين. إذن قول موصوف يعني لا معين، وقول في الذمة يعني لا موصوف معين. كما لو قلت: أسلمت إليك بالبر الذي في بيتك، هذا موصوف معين. قول إلى أجل وأطلق المؤلف، ولكن لا بد أن يكون الأجل مما له وقع في الثمن، فلا يصح أن يسلم إلى أجل ليس له وقع في الثمن. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالأجل واشتراطه في كلام المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله: وهو نوع من البيع ينعقد بلفظ البيع والسلم والسلف. فلو قال: بعتك بهذه الدراهم برا بعد سنة، أو أسلمت إليك أو أسلفت إليك، قال: وتعتبر فيه شروط البيع ويزيد بشروط ستة. إذن يشترط فيه شروط زائدة عن شروط البيع. وقوله رحمه الله: تعتبر فيه شروط البيع، قال بعض العلماء: يستثنى من ذلك، أو استثنى بعض العلماء من ذلك شرطين. الشرط الأول أنه يشترط في البيع أن يكون المبيع مملوكا عند البائع، وفي السلم ليس شرطا. والثاني مما استثناه قال: أن البيع لا بد أن يكون معلوما والسلم ليس معلوما. هكذا قال بعضهم. أما الأول وهو أن البيع يشترط فيه أن يكون مملوكا للبائع وفي حوزته حال العقد بخلاف السلم، فهذا صحيح، وهذا مما فارق فيه السلم البيع، لأن البيع لا بد أن يكون المبيع مملوكا للبائع عند العقد، بخلاف السلم فإنه يسلم في شيء ليس في ملكه. وأما الثاني وهو أن البيع يشترط أن يكون معلوما، فهذا فيه نظر، لأن العلم يكون برؤية أو صفة، والسلم لا يصح إلا على عين موصوفة. أفهمتم؟ إذن نقول هذان الشرطان اللذان أسقطهما بعض العلماء، نقول: أما الأول فمسلم، لأن البيع لا بد أن يكون المبيع مملوكا، لا تبع ما ليس عندك. والسلم حينما يقول: أسلمت إليك في 100 صاع من البر، هي بالنسبة للمسلم إليه ليست في حوزته الآن، ومع ذلك يصح. أما الثاني وهو اشتراط العلم في البيع دون السلام فهذا فيه نظر، لأن طريق العلم إما الرؤية وإما الصفة. وقوله ويزيد بشروط ستة، وهذه الشروط عند التأمل تجد أنها داخلة ضمن شروط البيع، ضمن شروط البيع. فقوله مثلا أحدهما أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف بها الثمن، هذا يدخل تحت شرط أن يكون المبيع معلوما. يقول أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، يعني لا بد في المسلم فيه أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفة، لأن ما لا يمكن ضبطه بالصفة لا يتأتى، وحينئذ يحصل الخلاف بين المسلم وبين المسلم إليه. يقول التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، واستفدنا من قول التي يختلف الثمن أن الصفات التي لا يختلف بها الثمن فإنه لا يشترط أن تكون منضبطة. قال لأنه بيع بالصفة فيشترط إمكان ضبطها. إذن هذا الشرط الأول أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالصفة، فإن كان لا يمكن ضبطه بالصفة فإنه لا يصح السلام فيه، لأن ما لا يمكن ضبطه لا يتأتى على صفة معينة، وحينئذ يحصل الاختلاف بين المتعاقدين. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. أحدها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرة، لأنه بيع بالصفة فيشترط إمكان ضبطها فيصح السلم في المكيل والموزون والمذروع، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وهذا يدل على أن السلم كان معروفا من قبل، كان معروفا من قبل، لكن أدخل عليه في الشريعة الإسلامية بعض الضوابط والشروط. وقول من أسلف فليسلف، من أسلف يعني من قدم فليقدم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. وقول إلى أجل معلوم اختلف العلماء رحمه الله في هذه الجملة، إلى أجل معلوم، هل التأجيل شرط أو ليس شرطا؟ هل التأجيل في السلم هل هو شرط أو ليس شرطا؟ فمن العلماء من قال إن التأجيل شرط، ومنهم من قال إنه ليس شرطا، وهذا الخلاف مبني على قول النبي عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم. هل الشرط هنا اجتماع الوصفين، هل الشرط اجتماع الوصفين أو الوصف الثاني منهما؟ فمن العلماء من قال إن الأجل شرط، وأن الشرط عائد على الوصفين معا، الأجل والعلم، فلا بد في السلم من أن يكون مؤجلا وأن يكون الأجل معلوما. فهمتم؟ يقول لا بد في السلم أن يكون مؤجلا وأن يكون الأجل معلوما، وهذا مذهب جمهور العلماء. وعلى هذا لا يصح السلم حالا، لا يصح السلم حالا، أولا للحديث إلى أجل معلوم، وثانيا أن الحال يستغنى ببيعه عن السلم فيه، الحال يستغنى ببيعه عن السلم فيه. إذن هذا مذهب الجمهور، وحجتهم اللفظ والمعنى. أما اللفظ فلأن الأصل أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل لفظ فيه فإنه معتبر، وفعل هذا نعتبر أجل معلوم. وأما المعنى فقالوا إن الحكمة من جواز السلم انتفاع المسلم إليه بالثمن، وانتفاع المسلم بالزيادة، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون مؤجلا، ولا بد أن يكون الأجل أيضا مما له وقع في الثمن. والقول الثاني في هذه المسألة أن الأجل ليس شرطا، وأنه يصح السلم حالا، وهذا مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنه مشترط أن يكون المسلم فيه في ملكه، لابد أن يكون في ملكه. لأنه إذا كان حالا فهو كالبيع، ومن شروط البيع أن يكون مملوكا. واحتجوا على جواز السلم الحال، قالوا إن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، لقوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وتقييد المعاملات ومنع الناس منها بشرط قد يكون محتملا لا يجوز، هذا تقييد لكلام الشرع بغير دليل. وقالوا إن كلمة أجل ليست شرطا، بل المعنى إن أجل السلم فليكن الأجل معلوما، المعنى إلى أجل معلوم، يعني إذا أجل فليكن الأجل معلوما، ولا يعني ذلك أنه لا يصح حالا، لا يصح حالا. وهذا الخلاف في هذه المسألة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد هذه المسألة، يعني السلم في الحال تحت قاعدة إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرج به العقد عن موضوعه، إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرج به العقد عن موضوعه، فهل يبطل العقد، فهل يبطل العقد أو يحمل على الصحة ويكون عقدا آخر غير الذي تلفظ به؟ المشهور من المذهب الأول إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرج به العقد عن موضوعه، أو إلى ما يخرج به العقد عن موضوعه، فهل يبطل العقد أو يحمل على الصحة ويكون عقدا آخر غير الذي تلفظ به؟ فالمشهور من المذهب الأول وأنه يبطل. قالوا: لأن الشارع جعل لكل عقد من العقود أحكاما تختص به، فكل عقد من العقود فله أحكام تختص به، فإذا قيل بالصحة مع أنه أخرج العقد عن موضوعه حصل بذلك التلاعب بالأحكام والعقود. والقول الثاني أنه يصح ويكون عقدا آخر غير الذي تلفظ به. واحتجوا بأمرين: الأول قالوا إنه متى أمكن تصحيح العقد فهذا هو الواجب، متى أمكن تصحيح العقود فهذا هو الواجب. وثانيا أن العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، أن العبرة بالعقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها. هذه هي القاعدة التي تدخل تحت هذه المسألة، أنه إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرج العقد عن موضوعه، بأن قال مثلا: أسلمت إليك في هذه الشجرة، أو أسلمت إليك في بر أخذه بعد ساعة ونحوه، فالمشهور من المذهب أنه لا يصح، لأن البيع له أحكام والسلم له أحكام. ينبني على ذلك، يعني من المسائل المتفرعة على هذه القاعدة: لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض، بأن قد أعرتك هذه السيارة بمئة ريال كل يوم، فهل يصح أو لا يصح؟ فبعض العلماء قال إنه يصح، إنه يصح، لأن المعنى من هذا العقد هو إجارة. ومنهم من قال إنه لا يصح، لأن العوض هنا يخرج العقد عن موضوعه، فكيف يقول أعرتك ثم يقول بمئة؟ لأن العارية تكون مجانا بغير عوض. كذلك أيضا لو قال مثلا لشخص: خذ هذا المال، خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك، أو الربح كله لي، يقول: خذ هذا المال مضاربة وما حصل من ربح فهو لي، أو ما حصل من ربح فهو لك، فقيل إنها مضاربة فاسدة لا تصح، بناء على أنه أخرج العقد عن موضوعه. وقيل إنها تصح ويكون إبضاعا، ويكون هذا العقد إبضاعا، والإبضاع أن يعمل فيه مجانا بغير عوض. ومنها أيضا لو قال لزوجته: أنت علي حرام، أعني به الطلاق، أنت علي حرام أعني به الطلاق. وقلنا إن الحرام صريح في الظهار، فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا أو يصح ويكون طلاقا؟ المذهب أنه ظهار ولو نوى غيره في هذه المسألة. وقيل إنه يكون طلاقا، لأنه قال أعني به الطلاق. نعم، أحسن الله إليك. وقال عبد الله، قال رحمه الله: وقال عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه. طيب، وهذا الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى يدل على مسألة، وهي أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون موجودا حال العقد. يعني هذا الحديث دل على مسألتين تتعلق بالسلم. المسألة الأولى أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون موجودا حال العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك. من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولو كان شرطا، أعني وجود المسلم فيه، لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السلم سنتين أو ثلاث، لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه وسط السنة. ثانيا أيضا في قوله لما قال: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. فيه دليل على أنه يجوز السلم مع الفلاح وغيره، فلا يشترط في من يسلم إليه في بر أن يكون صاحب زرع، بل يجوز السلم مع الفلاح ومع غيره، لأن بإمكان المسلم إليه أن يشتري المسلم فيه. فمثلا قلت لي: هذه 10,000 ريال أسلمت إليك فيها، أسلمت إليك ب100 صاع من البر بعد سنة، صفتها كذا وكذا وكذا، وأنا ليس لي بستان، إذا حل الأجل بإمكاني أن أشتري هذا البر وأسلمه لك. واضح؟ إذن هذا الحديث حديث عبد الله بن أوفى يدل على أنه لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه ممن له صنعة في هذا المسلم فيه. فلو أسلم إليه مثلا في بر أو في شعير أو في ذهب أو في فضة فإنه يصح. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويصح في الخبز واللباء والشواء، لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة، فصح السلف فيه كالمجفف بالشمس. وقال القاضي: لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ، لأن عمل النار فيه يختلف فلا ينضبط. والأول أصح، ما دام أنه يمكن ضبطه، والاختلاف اليسير لا يضر، الاختلاف اليسير لا يضر. ولهذا قال: لأن عمل النار فيه معتاد، وما خرج عن المعتاد يعتبر عيبا في الواقع. يعني بالنسبة للشواء وبالنسبة للبا نقول العمل النار فيه، عمل النار فيه معتاد، وما خالف ذلك يعتبر عيبا. فمثلا لو أنه شوى لحما ولم يؤثر فيه، هذا يعتبر عيبا. ولو زاد النار عليه صار أيضا عيبا، فيحمل على الوسط. نعم، وكما تقدم لنا، متى أمكن تصحيح العقد على وجه سليم فهذا هو المشروع. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. ولا يصح فيما لا ينضبط، كالجوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها، لأنها تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها، ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه لأنه يختلف. نعم، قوله رحمه الله: ولا يصح فيما لا ينضبط، مفهومه أنه لو كان منضبطا صح السلم فيه. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله قولك الجواهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت هذا في زمنهم، لأن هذه الجواهر وهذا اللؤلؤ قد يختلف صغرا وكبرا وتدويرا. أما في وقتنا الحاضر مع تقدم الصناعة فإنه يمكن ضبطها من غير اختلاف، لا تختلف إطلاقا، بل لا تكاد تفرق بين واحدة والثانية بسبب الصناعة وتطورها. وعلى هذا نقول الجواهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت يصح، فلو أراه جوهرة أو لؤلؤة وقال أسلمت إليك في مثل هذا فإن ذلك يصح. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وفي الحوامل من الحيوان والشاة اللبون والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط وجهان، أحدهما لا يصح السلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه والولد واللبن مجهول، والثاني يصح لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع، والأواني يمكن ضبطها بساعة رأسها وأسفلها وعلو حائطها فهي كالأواني المربعة. نعم، وهذا القول أصح أنه يصح، والحمل واللبن وإن كان مجهولا لا حكم لهما لكنه نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا يدل على جواز كما سيأتينا جواز السلم في الحيوان كما سيأتي في الفصل بعده. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله. وما فيه خلط من غيره ينقسم أربعة أقسام، أحدها ما خلطه لمصلحته، يعني لو أسلم إليه في شيء فيه أخلاط كالأدوية ونحوها. نعم. قال رحمه الله: أحدها ما خلطه لمصلحته وهو غير مقصود في نفسه، كالإنفحة في الجبن والملح في الخبز والشيرج والماء في خل التمر، فيصح السلم فيه لأنه يسير للمصلحة. نعم. هذا الأول ما خلطه، ويجوز ما خلطه لمصلحته وهو غير مقصود في نفسه، كالإنفحة في الجبن. والإنفحة هو اللبن الذي يكون في ضرع الولد، ولد البهيمة حين يولد. قال: والملح في الخبز، هذا خلط لكنه غير مقصود. والشيرج هو زيت السمسم. يقول: والماء في الخل في خل التمر، فيصح السلم فيه لأنه يسير للمصلحة. نعم. فإذا كان الخلط يسيرا لمصلحة ما خلط معه فإنه يصح، لأن هذا يسير تابع. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. الثاني أخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين، فيصح السلم فيه لأن ضبطه ممكن، وفي معناه النبل والنشاب. وقال القاضي: لا يصح السلم فيهما لأن فيه أخلاطا ويختلف طرفاه ووسطه، فأشبه القسي والأول أصح لأن أخلاطه متميزة ممكن ضبطها، والاختلاف فيه يسير معلوم بالعادة، فهو كثياب من جنسين بخلاف القسي. نعم. يقول الثاني أخلاط متميزة مقصودة، يعني أن يسلم إليه في شيء فيه أخلاط متميزة ومقصودة، يعني ليست غير مقصودة. قال: كثوب منسوج من شيئين، يعني من نوعين، فيصح إذا بين كل نوع. وكما قلنا في زمنهم قد يكون فيه اختلاف، لكن في زمننا الحاضر لا يحصل اختلاف، فمتى أمكن ضبطه بالصفة وأن يتأتى على الصفة التي عقد عليها فإن السلم يصح. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. الثالث المغشوش كاللبن المشوب والحنطة فيها الزوان، فلا يصح السلم فيه لأن غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه فيكون فيه غرر. نعم. الثالث المغشوش، يعني أسلم إليك كاللبن المشوب، أسلمت إليك في لبن مغشوش، نقول هذا لا يصح لأنه لا ينضبط، إذ لا يعرف قدر الغش. هل اللبن المشوب يمثل نسبة العشر الثمن أو ما أشبه ذلك؟ لكن لو ضبط ذلك بأن قال: أسلمت إليك في لبن مشوب بالماء، بحيث يكون قدر الماء العشر أو الثمن أو الخمس، فإذا ضبطه انضبط بالصفة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. الرابع أخلاط مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين، فلا يصح السلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه وفي معناه القسي المشتملة على الخشب والقرن والعقب والغراء والتوز، فلا يصح السلم فيها للعجز عن ضبط مقادير ذلك وتمييز ما فيها منها. وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيها كالثياب، وهذا الوجه أصح متى أمكن ضبطها بالصفة. ويدخل في ذلك الأدوية، لأن الأدوية نوعان: أدوية مركبة، أدوية مفردة وأدوية مركبة. أما الأدوية المفردة فيصح السلم فيها لإمكان ضبطها بالصفة، وأما المركبة من عدة أشياء فإذا أمكن ضبطها أن يضبط قدر كل نوع، بأن قال أسلمت إليك في هذا الدواء الذي فيه كذا نسبة كذا وكذا نسبة كذا، فإنه يصح. وفي وقتنا الحاضر يمكن ضبطها، فإن الأدوية مضبوطة ضبطا محكما، تقدير يعني تقدير دقيق جدا. فالحاصل أن من شرط السلم، أن من شرط السلم إمكان ضبطه، إمكان ضبطه بالصفة. فمتى أمكن ضبطه بالصفة صح السلم. وفي وقتنا الحاضر جميع ما ذكر المؤلف، جميع ما ذكر المؤلف هذا يمكن ضبطه بالصفة وتتأتى الصفة عليه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. وفي الحيوان روايتان أظهرهما صحة السلم فيه، لأن أبا رافع قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، رواه مسلم. ولأنه يثبت في الذمة. طيب، السلم في الحيوان يقول: وفي الحيوان روايتان، يعني هل يصح يقول أسلمت إليك في شاة صفتها كذا وكذا، في بقرة، في بعير أو لا؟ يقول: أظهرهما صحة السلم فيه، صحة السلم فيه. وهذا هو المذهب، لأن أبا رافع قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا ورد رباعيا خيرا منه، رواه مسلم. ووجه الدلالة من الحديث، يعني وجه الدلالة من الحديث على صحة السلم، أن القرض لا يجب رد عينه وإنما يجب رد بدله، أن القرض لا يجب رد عينه وإنما يجب رد بدله. فدل هذا على أن الحيوان مما يمكن ضبطه بالصفة، وإذا أمكن ضبطه بالصفة صح السلم فيه. هذا وجه الدلالة من الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا، والقرض يجب رد بدله، لا يجب رد عينه وإنما يجب رد البدل. فأنا إذا اقترضت منك دراهم 10,000 ريال أنفقتها، أرد بدلها، ولا بد أن يكون البدل مماثلا للمبدل منه. وهذا يدل على أن الحيوان مما يمكن ضبطه بالصفة، وإلا لما صح قرضه، وإلا لما صح قرضه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولأنه يثبت في الذمة صداقا فصح السلم فيه كالثياب. والثانية لا يصح، يعني يثبت في الذمة صداقا، يقول أصدقتك حيوانا صفته كذا وكذا. نعم. لكن اللفظ الشخص استسلف النبي من رجل بكرا، هنا يدل على القرض ولا يدل على لا قرض اقترض؟ وفي استسلف، الاستسلاف هنا بمعنى القرض، لأن لفظ السلف يطلق على السلم ويطلق على القرض. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والثانية لا يصح، لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة، فربما تساوى العبدان في الصفات المعتبرة وأحدهما يساوي أمثال صاحبه، وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه. والصواب الأول لورود السنة بذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي المعدود من الجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقل ونحوه روايتان، إحداهما لا يصح لذلك، والثانية يصح لأن التفاوت يسير ويمكن ضبطه، بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن. طيب، وفي المعدود، السلم في المعدود، المعدود لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن لا يختلف صغرا وكبرا، بأن يكون متساويا من حيث الحجم، فيصح السلم فيه بلا ريب لإمكان ضبطه بالصفة. وأما إذا كان المعدود، وهي الحال الثانية، أن يكون المعدود مما يختلف صغرا وكبرا كالبطيخ والبرتقال ونحوه، فإنه فعلى المذهب لا يصح، والقول الثاني صحة ذلك ويقدر وزنا، يقدر وزنا، وإذا قدرناه وزنا أمكن ضبطه. فيقول مثلا أسلمت إليك، أسلمت إليك في مثلا 100 كيلو من البرتقال، 100 كيلو من البرتقال، لا يقول أسلمت إليك مثلا في 1000 برتقالة، لأن البرتقال يختلف صغرا وكبرا، لكن يقول أسلمت إليك في 100 كيلو من البرتقال. إذن المعدود من جوز وبيض، مع أن البيض أيضا اختلاف فيه يسير، الاختلاف فيه يسير، لا يمكن تجد مثل بيض دجاج أنه يختلف اختلافا ظاهرا، الاختلاف فيه يسير، لكن مثل بعض الفواكه البطيخ البرتقال الرمان مما يختلف، نقول في هذه الحال يقدر بالوزن، يقدر بالوزن ولا يقدر بالعد. والحاصل أن المعدود، أن السلم في المعدود على نوعين، النوع الأول أن يكون المعدود مما لا يختلف فيصح السلم فيه، والثاني أن يكون المعدود مما يختلف صغرا وكبرا وحجما، فأيضا في المذهب أنه لا يصح للاختلاف، وهذا ما يمكن لا يمكن ضبطه بالصفة. والقول الثاني صحة السلم فيه ويقدر المعدود وزنا، فيقول أسلمت إليك مثلا في 100 كيلو من الرمان، 100 كيلو من البرتقال ونحو ذلك. نعم. ها ما يصلح كراتين، كراتين تختلف، الكرتون هذا قد يكون وزنه 20 كيلو وهذا وزنه 25 كيلو. نعم. إذا كان البرتقال الذي يوضع في الكراتين هذه، ها؟ خلاص يمكن ضبط. لكن الآن الوضع اللي يبيعون الآن تختلف، هي يختلف. نعم. كذلك أيضا وفي الرؤوس والأطراف والجلود من الخلاف مثل ما ذكرنا فيما قبله، الرؤوس والأطراف والجلود إذا أمكن ضبطها بالصفة صحت، فكل شيء يمكن ضبطه يصح السلم فيه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فصل. الشرط الثاني معرفة قدره بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالذرع إن كان مذروعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولأنه عرض، يعني قوله في كيل معلوم ووزن معلوم. نعم. قال رحمه الله ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن، ويجب أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة، فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح، لأنه قد يهلك فيجهل قدره. نعم. لابد أن يكون ما يقدر به، يعني المقدار الذي يقدر به أو الكيل أو الوزن الذي يقدر به، مما يكون شائعا معلوما عند الناس، فيقول أسلمت إليك في كذا وكذا من الآصع، من الأمداد، من الكيلوات، فإن قدره بإناء أو صنجة عنده، مثلا عنده إناء وقال أسلمت إليك في بملء هذا 100 مرة، بملء هذا الإناء من البر 100 مرة، يقول المؤلف رحمه الله فإنه لا يصح، لأن هذا الإناء الذي قدر به قد يتلف، قد يسرق، قد يضيع، فحينئذ يجهل القدر. نعم. ولهذا قال وهذا غرر لا يحتاج العقد إليه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا فعنه لا يصح، لأنه مبيع اشترط معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هو مقدر به كالربويات، وعنهما يدل على الجواز لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغرض. طيب، وهذا هو الصواب. الرواية الثانية عن الجواز، يعني أنه يجوز أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، ولا سيما إذا أسلم في المكيل وزنا لأن الوزن أضبط. وأما قول المؤلف رحمه الله كالربويات، كالربويات، فهذا نعم صحيح في باب الربا، لأن الربا باب الربويات يشترط فيه التماثل، يشترط فيه التماثل بخلاف ما هنا، فهنا التماثل ليس شرطا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولا بد من تقدير المذروع بالذرع، فأما المعدود فيقدر. طيب، لا بد من تقدير المذروع بالذرع، يعني ذرع معلوم، أن يقول مثلا اشتريت منك، أسلمت إليك في هذا القماش أو في قماش طوله كذا وكذا، متر سنتيمتر ديسيمتر وما أشبه ذلك، فلا يأتي بذرع لا يعرف لأنه لا يمكن الرجوع إليه. أي نعم، مع أن ما يدل على الجواز، لأن الوزن، الوزن أضبط من الكيل، الوزن أضبط من الكيل. والآن، والآن الناس العمل على الوزن، العمل الآن على أن كل البيعات تكون بالوزن لأنه أضبط. يندر أن تجد شخصا يبيع كيلا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فأما المعدود فيقدر بالعدد وقيل بالوزن لأنه يتباين والأول. طيب، أما المعدود فيقدر بالعدد وقيل يقدر بالوزن لأنه يتباين والأول أولى، ولكن نقول الأولى إن كان لا يختلف فبالعدد، وإن كان مما يختلف فبالوزن. نعم، وهذا يشير إلى أن المسلم فيه، أن المعدود المسلم فيه إن كان مما لا يختلف فيصح أن يسلم فيه عددا، بأن يقول أسلمت إليك في 100 بيضة، في 100 برتقالة. وإن كان مما يختلف كالبطيخ، البطيخ يختلف، فإنه في هذه الحال يسلم إليه بالوزن. مثل البطيخ الآن يختلف كبرا وصغرا، البرتقال وما أشبه ذلك قد يعني يكون متقارب، لكن البطيخ يختلف، ما يمكن ضبطه لاختلاف حجمه كبرا وصغرا وطولا ونعم أشبه ذلك. أحسن الله لك. قال رحمه الله: يقال إن إنه في، أظن في اليابان أو في الصين زرعوا بطيخا، يعني يزرعون بطيخا ويضعونه في قوالب بحيث لا يخرج البطيخ عن هذا القالب، بحيث يمكن تصديره بالكراتين، يعني يضعون البذرة ويضعون حولها قالب من الخشب بحيث تتشكل على هذا القالب. فإذا كان أمكن في مثل هذا حينئذ يصح معدودا، أقول يصح أن يكون معدودا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل بالوزن لأنه يتباين والأول أولى لأنه يقدر به عند العامة، والتفاوت يسير يضبط بالكبر والصغر، ولهذا لا تقع القيمة بين الجوزتين والبيضتين، فإن كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ. يعني الرمان واضح التفاوت فيه، قد تكون رمان كبير وقد يكون إيش صغير، وكذلك البطيخ. نعم. قال رحمه الله: فإن كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول قدره بالوزن لأنه أضبط لكثرة تفاوته وتباينه، ولا يمكن ضبطه بالكيل لتجافيه في المكيال، ولا بالحزم لأنه يختلف ويمكن حزم الكبيرة والصغيرة فتعين الوزن لتقديره. أي ما يمكن يقول بمثل السفرجة والبقول بالحزم، يعني حزم، لأن الحزم أيضا تختلف. نعم. قال رحمه الله: فصل. الشرط الثالث أن يجعل له أجلا معلوما، فإن أسلم حالا لم يصح، في حديث من عباس رضي الله عنهما، ولأن السلمة إلى أجل معلوم، فلا بد من أن يكون، فلا بد من أمرين: أن يكون مؤجلا وأن يكون الأجل معلوما. نعم. حتى لو كان مكين، إيه أضبط أشك. من ناحية الضبط نعم، لكن نتكلم على ناحية حتى لو لا، في الربويات لابد أن يكون، لابد أن يكون كيلا فيما يكال ووزنا فيما يوزن، لأجل التماثل في باب الربا، لأجل التماثل. لكن عندنا هنا ما في شيء اشترى التماثل، واضح؟ في الربا، فمثلا بعت صاع من البر بصاع من البر، اي لابد من التماثل بينهما، لابد من التماثل ايضا والتساوي في المعيار الشرعي. لا يصح مثل تقول والله الصاع من البر زينته كيلو، اذا اعطيك صاع من البر بكيلو من البر، ما يصح. واضح؟ لو قدرنا مثلا ان الصاع من البر كيلوان او 3 كيلوات فرضا، لا يجوز ان يبيعه صاعا مكيلا بثلاث كيلوات، لان هذا يختلف، فلا بد أن يبيعه كيلو بكيلو أو صاع بصاع لأجل التماثل. طيب، نقف على الشرط الثالث.